نعم هم يسمعون الآن، تفضل. تفضل. Yeah. صلى الله عليه وسلم. ايش هذا؟ يكفي بارك الله فيك. يكفي الله خيرك. نعم يكفي بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، والذي ينعقد إلى مدينة صفاقس التونسية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا لا يريبه أحد، وكذلك قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا هو الصحيح الأفصح في ضبطها. انتهى بنا المقام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من بعض أسباب أو أنواع بالأصح من بعض أنواع الخلاف الواقع في التفسير للسلف، الذي يظنه القارئ أو الناظر في كلامهم من جنس اختلاف التضاد، وهو من جنس اختلاف التنوع الذي يحتمله اللفظ المفسر. فإن السلف ربما فسروا الآية بما يحتمله لفظها، فيفسرونه بمفرد من مفردات هذه اللفظة، فتارة يفسرونه بالنوع بنوع الاسم هذا، وتارة بالمثال. ولهذا قال رحمه الله كما سمعتم: وهذان الصنفان اللذان أو هذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات، كما بين لك وسيستمر في البيان لهذا الأمر، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات أو كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. وهذا قد مر معنا نظائره وأمثاله، والمصنف رحمنا الله وإياه سيتعرض في هذا المبحث الذي سنأخذه في هذه الليلة، وهو أعسر مبحث في هذا الكتاب، لأنه متعلق بمباحث فقه اللغة وما يتعلق بذلك وأثره في فهم التفسير المنقول عن السلف رحمهم الله تعالى. ولعلكم تذكرون وإن شاء الله أنكم كذلك، أنه قد مر معنا البيان المختصر للفظ التباين ولفظ الترادف ولفظ التكافؤ، وأن التباين هو اختلاف اللفظ والمعنى كالليل والنهار. والأسد والإنسان وما أشبه ذلك، فما تباين في اللفظ وتباين في المعنى فإن هذا هو الذي يعبر عنه أهل اللغة لأنه المتباين. ويأتي بعده المترادف، والمترادف هو اختلاف في اللفظ واتحاد في المعنى عند من يقول به، وسيناقش شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة في موضعها قريبا. كذلك لفظ التكافؤ، لفظ التكافؤ لفظ واقع بين التباين وبين الترادف، وهو الاختلاف الواقع بين تعدد الأسماء وتعدد الأوصاف، أو اتحاد الاسم، معذرة، اتحاد الاسم وتباين الأوصاف، فقد جمع بين الأمرين. المصنف رحمه الله تعالى يقول هنا، وذكرنا بهذا لأننا سنذكره أيضا في هذا الدرس، يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرام ويراد به الأسد ولفظ عسعس إلى آخر كلامه. هنا ذكر لنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما يتعلق باللفظ المشترك. ما هو المشترك؟ احنا قلنا بأننا قد عرفنا المتباين، وعرفنا المترادف، وعرفنا المتكافئ. فنحتاج في هذا المقام، لأن المصنف رحمه الله تعالى ذكره، أن نتعرف أيضا على لفظ المشترك في لغة العرب. المشترك هو عكس المترادف تماما. فإذا كنت قد ضبطت أن المترادف هو ما اختلف في اللفظ واتحد في المعنى، ما اختلف في اللفظ واتحد في المعنى عند من يقول به كما كررنا ذلك، فإن المشترك اتحاد في اللفظ واختلاف في المعنى. فإذا اتحد اللفظ إلا أن المعنى متباين، وهذا يعرف، قد تقول كيف يعرف هذا؟ هذا يعرف من سياقات الكلام، وما استعملته العرب في سياقاتها، لأن اللفظة المفردة عند العرب لا معنى لها ولا يلتفتون إليها، وإنما يلتفتون إلى الكلام الذي تؤخذ منه المعاني، وهو الكلام الذي وقع في التركيب. فإذا وقعت الكلمة المفردة في الترتيب أو في التركيب، أفاد منها العربي المعنى الذي يريده المتكلم بها. وهذا كثير في كلام العرب، واعتنى به المفسرون في كتب التفسير، وأفردوه في مصنفات مستقلة سموها بنزهة الأعين النواظر مثلا، في الأشباه، في الوجوه والأشباه والنظائر. ومنهم من هذه الكتب كتاب ابن الجوزي الذي ذكرت اسمه قبل قليل، وكذلك كتاب الفيروز أبادي في غالبه، بصائر ذوي التمييز. وهناك كتب كثيرة في هذا الباب وفي هذا المضمار وفي هذا الميدان يستفيد منها طالب العلم. فمثلا كما تعرفون لفظ الأمة جاء في القرآن على معان أربعة: قد يراد به الإمام المقتدى به، وهذا السياق علم من قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، إنما يراد به الإمام. كذلك قوله: قد تأتي ويراد بها الزمان أو المدة منه، كما في قوله تعالى: وادكر بعد أمة، يعني بعد فترة أو مدة من الزمان. وتطلق ويراد بها الجماعة، وهذا الأصل، كما في قوله تبارك وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فالشاهد من هذا أن اللفظ المشترك مثل ما يمثل به اللغويون والأصوليون بلفظ العين بأنها تطلق على العين الباصرة وعلى العين النابعة وعلى العين بمعنى الجاسوس وما شابه ذلك. هذا هو اللفظ المشترك، هذا هو اللفظ المشترك. والاشتراك كما يقع في الأفراد يعني في الكلمة المفردة يقع في الجمل، يقع في الجمل، وإن كان القليل من أهل العلم من نبه على هذا كما في قوله تعالى فليملل وليه بالعدل، فإن هذا لفظ مشترك قد يراد به المستملي وقد يراد به صاحب الدين وقد يراد به من له الدين عليه الدين. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في مسائل بسبب هذا المعنى، مثل لفظ القرء، لفظ القرء الوارد في كتاب الله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لماذا؟ لأن هذا اللفظ وقع به إجمال بسبب أنه مشترك من جهة اللغة بين الحيض وبين الطهر، هذا إجمال. ما سببه؟ سببه الاشتراك. لماذا؟ لأن القرء مشترك بين الطهر وبين الحيض، وقد يراد به هذا وقد يراد به هذا، فاستعمل عند طائفة من أهل العلم بمعنى الأطهار في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، فاللام هنا هذه واقعة للتوقيت، ووقت الطلاق المأمور به عندهم جميعا هو الطهر للحيض، وقد دلت عليه أدلة كثيرة. وأحيانا يطلق عليه الحيض، يطلق عليه الحيض كما في جاء في الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أن هذه القاعدة أو هذا المعنى يقع فيه الخلاف بسبب الاشتراك اللفظي الواقع فيه، فيأتي هذا الآتي ويظن أن هذا من اختلاف التضاد. لكن هنا ينبغي أن يراعى مسألة مهمة جدا، لا يكفي أن نقف عند قولنا بأن هذا من المشترك، لأننا هنا وقفنا عند الحد اللغوي، لكن ما مراد الشارع به؟ يعني ما مراد الرب جل وعلا بهذه اللفظة؟ ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللفظة؟ ما مراد المتكلم بهذه اللفظة أيضا؟ لا بد من النظر في هذا. فإذا دلت القرينة، إذا دلت القرينة على أن هذا اللفظ أريد به هذا المعنى بسبب السياق فإننا لا نتجاوزه ونقول به، فإن لم يدل الدليل وكان متناولا للأمرين فإننا نقول بهذا وهذا لاشتراك اللفظ بينهما. ولهذا ضرب لك شيخ الإسلام رحمه الله أمثلة فقال كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، يشير إلى قوله تعالى فرت من قسورة، فرت من قسورة. فإذا نظرت إلى كلام الأئمة رحمهم الله تعالى، يعني أئمة التفسير من الصحابة ومن بعدهم من الكتب، في الكتب التي أسندت أقوال الصحابة والتابعين في التفسير، تجد أن المروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في قوله تعالى فرت من قسورة قال الرماة، قال الرماة ففسره بالرامي، وكذلك جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وهذا له معنى في اللفظ، يعني له وجود في اللفظ، القشورة في كلام العرب يطلق على الرامي. كذلك قال شيخ الإسلام ويراد به الأسد، يراد به الأسد، وهذا أيضا مروي عن جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، ما جاء عنه بأسانيد أنه قال فرت من قشورة قال الأسد، قال الأسد. وتابعه على هذا طائفة من أهل العلم، ولهذا ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر الذي ذكرته آنفا وفي كتاب زاد المسير حكى أقوالا عدة أوصلها إلى 7 أقوال، منها الأسد كما ذكرنا آنفا، الرماة، وحبال الصيادين، وعصب الرجال، وركز الناس أي حسهم وأصواتهم، الركز يعني، وفسر بالظلمة الليل، وفسر بالنبل إلى غير ذلك. هذا اللفظ المشترك عرفناه، وبهذا يعني تنظر في ما يروى عن السلف في هذا الباب وما يحتمله، ما تحتمله اللغة. قال رحمه الله ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، كما في قوله تعالى، يعني يشير إلى قوله تعالى والليل إذا عسعس، وهذا أيضا له نظائر. وقد جاء عن طائفة من السلف من الصحابة والتابعين أنهم فسروا قوله تعالى بعسعس أن معناها أقبل، واللفظ محتمل لها، ولفظ صحيح، ولفظ مشترك. وفسره آخرون بأنه أدبر، ففسروه بإقبال الليل، ففسروه بإدباره. لماذا؟ لأنه من قبيل المشترك المستعمل عندهم في لغتهم، ويصح هذا ويصح هذا. وفي كثير من هذا من هذه الأبواب لا نحتاج إلى معرفة الراجح من المرجوح فيه. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبحثا آخر، وهذا المبحث الرابع من مباحث اللغة، قال وإما لكونه متواطئا في الأصل، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشخصين، كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليال عشر وما أشبه ذلك. هذا الباب باب المتواطئ، باب المتواطئ. ما المراد بالمتواطئ؟ المتواطئ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يجعله بابا مستقلا عن المشكل، ويقول قال ويقول الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام في اللفظ المتشابه، يقول في اللفظ المتشابه بعض المواطأة، وأيضا من المتشابه من ما يسميها أهل التفسير بالوجوه والنظائر، وكتبوا الوجوه والنظائر، فالوجوه في الأسماء المشتركة والنظائر في الأسماء المتواطئة، والنظائر في الأسماء المتواطئة، هكذا يقول شيخ الإسلام. المتواطئ هي جمهور الأسماء الموجودة في الغالب، وغالبا ما يطلقونها على أسماء الأجناس اللغوية، يعني الاسم المطلق، كما قرر ذلك أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بمعنى أنهم يطلقون الاسم المطلق على الشيء وعلى كل ما أشبهه. وهذا المتواطئ في الغالب، في الغالب يقع في النظائر، عفوا يقع في الضمائر، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشخصين، كالضمائر في قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث على كل حال جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال حتى يعني قال الراوي حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. والخطابي رحمه الله قال بأن الذي وقع في هذه الرواية من نسبة التدلي للجبار عز وجل مخالف لعامة السلف ولعلماء أهل التفسير من تقدم منهم ومن تأخر. هذا جاء في أوهام شريك بن عبد الله، وإنما ذكرته هنا لأجل التفسير. والحافظ رحمه الله يقول مجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين في هذا الحديث 10 أشياء. فمن المفسرين من قال ثم دنا فتدلى، إن هذا محتمل لأن يكون هذا اللفظ يراد به الرب جل وعلا. ومنهم من قال إن هذا التدلي إنما هو واقع من جبريل عليه الصلاة والسلام. ومنظر إلى قوله تبارك وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، فإن قوله جل وعلا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، التعزير والتوقير هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والضمير عائد في قوله وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذا في حق الرب جل جلاله، هذا في حق الرب تبارك وتعالى. وهذا له نظائر، هذا له نظائر. يقول رحمه الله كلفظ الفجر والشفع والوتر وليال عشر وما أشبه ذلك، ما الذي يراد به؟ قال فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول يعني أن يراد بها كل المعاني، فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك، قال وإما لكون قال وإما قال فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول يعني إرادة المعاني كلها، إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا وهذا، هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معناه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل العلم وكثير من أهل الكلام، يعني أن هذا هو مذهبهم، أنهم لا يمانعون من أن يحملوا اللفظ المشترك أو اللفظ المتواطئ على المعنيين المنقولين عن السلف في التفسير. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني، يعني من أصناف التفسير التي مرت معنا. قال ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. هنا أعاد شيخ الإسلام الكلام على مسألة الترادف الواقع الخلاف فيه بين نحاة البصرة ونحاة الكوفة وبين غيرهم من العلماء. وقد بينا سابقا أن الترادف دلالة عدد من الكلمات المختلفة على معنى واحد، اختلاف اللفظ واتحاد المعنى كما هو معلوم وتكرر معنا مرارا. هذه المسألة اللغوية اختلف فيها علماء اللغة اختلافا كثيرا، ووقعت بينهم فيها الردود والتصانيف والمناظرات والمناقشات المنقولة في كتب اللغة المطولة كالمزهر وغيره. فعلى رأس المنكرين للترادف الإمام ثعلب إمام اللغة، والإمام ابن فارس، والإمام أبو علي الفارسي، والإمام أبو هلال العسكري. بل قيل إنه إنما صنف كتاب الفروع لأجل ما أفزعه، لأجل أنه قد أفزعه أن كثيرين من الناس إذا أتوا إلى لفظة قالوا هذه مترادفة، هذه مترادفة. ولهم حجاج على هذا، والمثبتون للترادف في اللغة على رأسهم سيبويه والأصمعي وأبي الحسن الرماني وابن خالويه إلى آخرين. ليس هذا محل مناقشة المسألة اللغوية، وإنما لأن شيخ الإسلام رحمه الله قد ذكر الأشار إلى الخلاف فيها، ورجح مذهب البصريين حتى في الحروف ليس فقط في الكلمات، كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى ذلك. إذا علم هذا فإن شيخ الإسلام رحمه الله يقول بأن هذا النوع من الخلاف إنما هو في ما يسمى بالمتقارب، بمعنى أن هذا يعبر بلفظ وهذا يعبر بلفظ، لا يريدون الدلالة على معنى واحد يأتي عليه من جميع جوانبه، وإنما يريدون التقريب فقط. ولهذا عبر عنها هنا شيخ الإسلام بالألفاظ المتقاربة، وعبر عنها هناك كما ذكرنا قبل قليل في بداية الكتاب بالألفاظ المتكافئة. وهذا الذي هنا يحل الإشكال الذي هناك، لأن بعض الأفاضل من المشايخ استشكل لفظة التكافؤ لأنه لم يعرفها، فجوابها بما ها هنا بأنه أراد بالمتكافئ المتقارب، فقال يعبر عن أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. فإن الترادف في اللغة قليل، يعني هو شيخ الإسلام يحتار بسبب اللغات واختلافها واختلاف الألسن، فربما وأن لغة العرب لغة واحدة، هذه عربية وهذه عربية، وبعضهم يعبر عن هذا بهذا، فقال في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر، وهذا الشيء النادر قد لا يعلمه كثير من الناس، وإما معدوم. والرب تبارك وتعالى لا يعبر عن شيء بلفظ ويعبر عنه في مكان آخر بلفظ إلا لدلالة معروفة يعرفها أهل العلم. قال وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه. انتبه لهذه، وقل أن يعبر، معذرة، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه. إذا كان هذا في الألفاظ العادية ما بالك بجاب الأسماء والصفات وأبواب التوحيد. يقول شيخ الإسلام بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. ضرب لك أمثلة لم يترك، فقال فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. يوم تمور السماء مورا، شيخ الإسلام عبر لك عن المور بأنه حركة فيها سرعة وفيها خفة، مع أن طوائف من المفسرين يقولون يوم تمور السماء مورا يعني تتحرك. قال هنا المور حركة خفيفة سريعة، وهذا في دلالة الإعجاز اللفظي وسرعة الوقوع لهذه الأحداث في الآخرة. قال وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، يعني أنه فسر الوحي بالإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك. فهذا كله تقريب لا تحقيق. إذن فالتحقيق هنا يقول فإن الوحي هو إعلام سريع خفيف، هذا معنى الوحي، إعلام سريع خفيف. وبعضهم يقول إعلام في خفاء، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. فإذا إذا عبروا ببعض الألفاظ التي تسمى بمعاني الكلمات أو ما أشبه ذلك، فإنهم لا يريدون أن هذه اللفظة تدل على هذه اللفظة من جميع جوانبها، لكنهم يريدون التقريب لهذه اللفظة. فينتبه لهذا، فإنه من أهم، فإنه من أهم مباحث هذا الكتاب حتى نتفهم التفسير. ولهذا بلف شيخ الإسلام رحمه الله إلى الحجاج التي يحتج بها، فقال والعرب، العرب لماذا نسب الكلام إلى العرب؟ لأن الله قال بلسان عربي مبين، فنحن مخاطبون بهذا اللسان، بهذا اللسان العربي. قال والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه إلى آخر كلامه. يقول هنا العرب تضمن الفعل معنى الفعل، وكذلك أيضا تضمن الحرف معنى الفعل، كما سينبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ما هو التضمين؟ التضمين إعطاء الشيء معنى الشيء، وهذا التضمين يقع في الفعل ويقع في الأسماء، يقع في الأفعال ويقع في الحروف، كما نبه عليه الزركشي وغيره من أهل العلم، فيضمنون الفعل معنى الفعل، والحرف معنى الحرف، والاسم معنى الاسم، والفعل مع الحرف معنى الفعل، وهكذا. قال والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، وهذا الذي يسميه بعض النحويين بباب التناوب في الحروف أو باب الترادف في الحروف. شيخ الإسلام لا يرتضي هذا المعنى، ولا يرتضيه المحققون الذين هم نحاة البصرة، وإنما يقولون إنه إذا استعمل الحرف بالتعدية وليس المعتاد أن يستعمل في هذا المقام، فإنما يريد هذا المتكلم، يريد هذا العربي أن يضمن هذا الحرف معنى مهما واقعا في الفعل، بالمثال كما يقولون يتضح المقال. قال كما يقولون في قوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وسيأتي الكلام عليها، وقوله ومن أنصاري إلى الله، قالوا أي مع الله ونحو ذلك، أي مع الله ونحو ذلك. وكذلك لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه. هذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو مذكور في كتب أئمة التفسير، والخلاف فيه مشهور، لكن هنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول ينبغي أن يلتفت إلى معنى مهم فيما يتعلق بالحرف المستعمل في غير مكانه. يعني هنا الرب جل وعلا ما قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك مع نعاجه، إنما قال إلى نعاجه. لماذا إلى؟ لتدل على التجاوز في الفعل. هنا سنرجع إلى هذا، شيخ الإسلام سيذكر نحو منه. قال والتحقيق، هذا شيخ الإسلام يقول هذه الكلمة وهي كلمة عظيمة منه، والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين يعني تضمين الحرف معنى الفعل. فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، يعني أنه يريد أن يضمها إلى نعاجه وأن يحوزها إلى نعاجه. وكذلك قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. فالفتنة هنا يفتنونك، هذا الفعل يفتنون ضمن فعلا آخر، ضمن فعلا آخر. ما هو هذا الفعل الآخر؟ هذا الفعل الآخر هو الزيغ والصد، فهم يريدون إزاغتك، يريدون إزالتك، يريدون زحزحتك، يريدون صدك، يريدون صرفك، إلى غيرها من الأفعال التي تدل عليها. فيميلون بك ويزيلونك ويزيغونك إلى آخره. هذا تضمين للفعل معنى الفعل. وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، هذا الفعل هنا نصر، قال ضمن معنى نجيناه وخلصناه، فلم يرد فقط أن يخبر أنه نصره، وإنما أيضا ضمنه معنى آخر وهو النجاة والخلاص، النجاة والخلاص والحماية والحماية وما أشبه ذلك. لأن هذا الفعل هنا عدي بمن، ونصرناه من القوم، والذين يقولون بالترادف يقولون من هنا بمعنى على، بمعنى على. لكن هذا المراد هو يعني ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها ونظائره كثيرة، لأنه هنا قال ما قال يشرب منها عباد الله، قال يشرب بها، لتدل على أن الري والشبع وقع بهذا التضمين، يعني لما ضمن الحرف معنى الفعل. قال رحمه الله ونظائر هذا كثيرة، يعني أن هذا له نظائر في كلام العرب، في كلام الله، في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا راجعت كتب التفسير لهذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله رأيت هذا الذي أشار إليه هنا، وله نظائر كثيرة، له نظائر كثيرة ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لها. مثلا في قوله جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل، في هنا من أهل العلم من يقول بأن من هنا بمعنى على، فيكون هذا من باب التناوب في الحروف والترادف. ولكن هذا هنا السياق في الآية يدل على أن فرعون أراد شدة التنكيل والتبكيت حتى شبه غرزهم في جذوع النخل وتصليبهم في جذوع النخل، أو ضمن هذا المعنى، ضمنه فعلا آخر وهو الغرز والتبكيت والتنكيل والشدة عليهم. فالشاهد من هذا أيضا في قوله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء، ففي هنا بعضهم يقول بأنها بمعنى على وأن هذا من باب الترادف في الحروف، ومنهم من يقول إنها على ظاهرها وأن السماء هنا بمعنى العلو. قال رحمه الله ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، يعني تقريب للمعنى، فالريب فيه اضطراب وحركة، الريب ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني لا شك فيه، ولا اضطراب ولا ارتياب ولا حركة. فالريب فيه اضطراب وحركة كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأن المراد هنا حركة النفس، حركة القلب بسبب الريبة الواقعة من هذا الذي عرض لهذه النفس. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال: لا يريبه أحد. هذا الحاقف، يعني معنى كلمة حاقف يعني الذي هو واقف وقد أحنى رأسه أو تثنى في نومه، وله معان كثيرة تستعمل في الرمل وتستعمل في غيره. وهذا الحديث أنه مر بظبي، هذا الحديث رواه مالك والحاكم ورواه النسائي أيضا وعبد الرزاق وغيرهم، وإسناده حسن، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يريبه أحد، أي لا يحركه أحد، لا يزعجه أحد. قال رحمه الله: فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده. الريب ضد اليقين، فاليقين طمأنينة وسكون. إذن الريب حركة واضطراب واختلاف في القلب، وهذا أمر واضح. قال: ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى، لكن لفظه لا يدل عليه. يعني شيخ الإسلام يتعقب هذا التفسير: لا ريب لا شك، هذا يستلزم معنى الريب، لكن هل اللفظ يدل عليه؟ يقول: لا، اللفظ الذي يدل على الريب هو أنه شك أو اضطراب فيه حركة، أو شك فيه حركة واضطراب. قال: وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن، فهذا تقريب، لأن المشار إليه، هذا إذا حضر الوقت راسلني يا أبا عبد الله لأنني مغلق الصوت. وكم أيضا بقي في لا ندخل في هذا المبحث ونقطعه. نعم أبا عبد الله، كم بقي عن الإقامة أو الأذان؟ لا، إذا يكفي، نترككم بارك الله فيكم وندخل في المبحث من ذلك الكتاب، لأننا نحتاج أن نتكلم عن أسماء الإشارة نوعا ما، والفرق بين ذاك وذاك وذلك وذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. هذا هو الصحيح، يعني أحيانا قد ينظر المفسر إلى نظر السائل له كما مر معنا، فيعبر باللفظ الذي يقرب له المعنى ويؤديه إليه. هذه الأمور تعلم من خلال السياق كما نبهته، لأننا أهم الكلام نذكره في أول الشرح من أجل بعد ذلك نبني عليه بمثابة التأصيل له أو القاعدة، ثم بعد ذلك نبني عليه الأمثلة. النظر هنا إذا كان اللفظ له مراد في الشريعة، إذا كان له مراد في الشريعة، فإننا لا نلتفت إلى الحقيقة اللغوية ونقول إنه يحتمل هذا وهذا، لكن هنا لا بد من النظر في القرائن، ولا بد من النظر في السياق والسباق واللحاق وما أشبه ذلك. فمثلا كما مر معنا لفظة القرء، تعرفون أن العلماء بين راجح ومرجوح، فمن يرجح بأن القرى هو الطهر، ومن يرجح بأن القرى هو الحيض، إلى آخر ذلك. نعم. نعم. نعم. هو غلط في الحكم على الأثر، لأنه عند الجميع مقطوع بلا شك من ناحية النظر الإسنادي، من ناحية النظر إلى الإسناد لا شك أن قول الحسن من التابعين وما لتابع هو المقطوع، لكن هو هل أراد سبب النزول الذي هو المعنى الاصطلاحي في سبب نزول هذه الآية، أم أنه أراد أن هذه الآية متنزلة على من ادعى هذه الدعوة ونزل نفسه هذه المنزلة؟ وشيخ الإسلام رحمه الله أصل هذه المسألة بهذا التأصيل، وقال بأنهم قد يطبقون لفظة النزول ويريدون به التفسير ولا يريدون به السبب. نعم. لم أفهم علاقة الكلى، طبعا هذا هو الصحيح بضبطها، الكلى جمع كلية بالضم كما نبه عليه الفيروز عبادي وغيره من أهل اللغة. وعلى كل حال ليس هذا هو المراد، هذا من باب الفائدة فقط. لم أفهم العلاقة بين مرض الكلى مع عدم التمكن من استخدام الماء في الوضوء. إن كان يبرد بالماء ويخشى على نفسه زيادة المرض فإنه يتيمم، لأن هذا على الراجح من أقوال أهل العلم من الأعذار. أما مجرد الخشية فقط أو التألم من البرد هذا لا يجيز له التيمم، إنما يجيزه له أن يخشى زيادة المرض. نعم. أنتم بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الغرفة بارك الله فيهم، ماذا عندهم؟ يقول من تونس، طيب أحسن الله إليكم. أمي تطلب مني أحيانا أن أخضب يديها بالحناء مع العلم أنها لا ترتدي القفازات، يعني أن هذه الزينة وهي الحناء تظهر للرجال الأجانب، فهل علي إثم إن رفضت طلبها مع العلم أنها تغضب كثيرا مني عندما أقول لها أنصحها بأن هذا لا يجوز؟ استمري على النصيحة ولا تطيعيها في هذا الباب إذا كنت متيقنة على أنها تخرج كاشفة بيديها وفيها هذا الذي ذكرت بأنه يسمى بنقش الحناء. يقول السائل، ما شاء الله من طاجكستان، ما شاء الله، بارك الله فيك، السلام عليكم، بارك الله فيكم وفيكم. رجل اشترى ذهبا ثم تبين له أنه مسروق، ماذا يفعل؟ والله هذه مسألة مشكلة ونازلة، لا بد من النظر في هذا الذهب المسروق من جهة كيف حصل عليه ذلك المشتري، فلا بد أن يعيده وأن يأخذ ماله ولا يعينه على هذا البيع، على هذه البيعة، وإن كان قد وجدها رخيصة، لأن العلماء قالوا إذا علم أو ظن الشخص أن هذا المال مشروق فإنه لا يجوز له شراؤه، فكيف إذا علم به بعد ذلك؟ فيجب الرد في هذه الحالة والتخلص منه. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، إذا أما شخص أقل حفظا وفقها آخر أحفظ منه وأفقه، هل يأثم بذلك؟ لا يأثم بذلك، والصلاة صحيحة، لكنه خالف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله تعالى، فالصلاة صحيحة ولا إثم. أحيانا قد يكون الإمام لأنه هو المنصب من جهة الأوقاف أو ما أشبه ذلك أقل حفظا أو أقل قراءة أو أقل فقها، وصلاته صحيحة وصلاة الناس صحيحة ولا إثم على الجميع إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وإلى درس المعهد إن شاء الله.